محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس عليكم السلام ورحمة الله بأن الإخباري استدل بوجهين عقليين على الاحتياط. الوجه الأول إيش كان اللي قريناه؟ تذكروه حتى اليوم نريد نجاوب عليه. قال عندنا علم إجمالي بوجود محرمات، فإذا كل شيء الذي نحتمل حرمته يكون متركه. ثم هو نفسه قال إذا قلت لي أن هذا العلم الإجمالي شو وقت موجود؟ التفتوا استذكروا مراده حتى الأجمل تعرفوه. إذا واحد قال لي هذا العلم الإجمالي شو وقت موجود؟ قبل مراجعة الأدلة والروايات. أما بعد مراجعتها ينحال. إذا اعترنا على 100 رواية دلنا على 100 حرام، بعد راح يصير عندنا ماذا؟ علم تفصيلي بهالمئة حرام وشك بدوث الزائد. إيش أجاب إذا تتذكرون؟ إيش أجاب؟ هذا هو المهم حتى نربط الموضوع. قال على أنه هاي هذه الأخبار فمو حتما مصيبة إلا إلى الواقع. حتى نقول هذه الميت هذا الميت محرم الذي اعترت عليه عند واسطة الروايات، حتما إن المحرمات واقعية الذي شرت أنا عالم بها بالإجماع. لا هذا بعد ما أقدر أقول عليكم السلام ورحمة الله، لعله هذه الأخبار كلها أو بعضها مخطئ. العلم الإجمالي يبقى على حاله. نعم هاي الإضافة تتم مهمة نريد هاي. نعم لو قلنا بعد قيام الأخبار نصير مكلفين دونا بما تؤدي إليه الأخبار، لا بالواقع على واقعه، بمضمون الأخبار فقط. بناء على هذا صحيح ينحل العلم الإجمالي، لأن بعد قيام 100 خبر على 100 حرمة راح أعلم بأني مكلف ديما بهذا 100 حرام الذي أدت لها الأخبار، والزائد عليه بعد ما مكلف به لأنه لم تؤديه الأخبار. لا تنقلنا هذا الرأي باطل. ليش باطل؟ هذا يعني أن نقول بأنه إحنا مكلفين بمن؟ بمؤدى الأخبار. باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم منه التصوير. أنت شوف جواب الشيخ الأنصاري يقول أولا نعلق على كلامك الأخير. أنت قلت في كلامك الأخير أنه بعد قيام الأخبار ما نقدر نقول إحنا مكلفين بما بمؤدى الأخبار، وإلا يلزم التصويب. يعني الواقع على واقع ما مكلفين به، يلزم التصويب. موشي الشيخ الأنصاري يقول شو أقول أنا؟ لا يقول أنا أختار هذا عجيب. يقول بني أختار هذا، لا تقول عجيب، أختار على أنه قبل ما تقوم الإمارة. شوف رأي الشيخ اتشي مو بناء بالعزل، لا رأي الشيخ اتشي تفصيل. أقول قبل ما تقوم الإمارة أنا مكلف بالواقع، حكمي هو الواقع على واقع قبل ما تقوم الإمارة، لكن بعد ما جعل الشارع الإمارة حجة وحصلت عند الإمارة أصير مكلف ديما، أصير مكلف بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه، بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه. يعني تكليفي لا هو الواقع على ما هو عليه، ليش لا هذا؟ لأنه لو كنت مكلف بالواقع على ما هو عليه تجعل الإمارة حجة يصير له. شنو الفائدة من جعل الإمارة حجة؟ إذا فرض أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه شنو معنى الشارع جعل الإمارة حجة؟ ولغ راح يصير. فإذا لا أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه وإلا يلزم جعل الإمارة حجة له، ولا أنا مكلف بمن بمؤدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع. هذا شيء يلزم من عدة. إذا أنا مكلف بمؤدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع، هذا ما نقدر نقول. ليش؟ لأنه تصويب. بعد تصويب يعني هذا راح يصير، يعني معناه أنت الواقع ما مكلف به أبدا. يوم ما أكو واقع فقط معدة الإمارة، وهذا واضح بعد على أنه تصويب. لو واقع أكو ولكنه شنو لما تقوم الإمارة اللي هي مخالفة للواقع، مؤدى الإمارة هو الصير أنت مكلف به. هذا تقريبا يسموه تصويب نفس ذات، لكن هو هذا نحوتان من التصويب. ما يشبه التصويب هذا، يعني هو تصويب وما يشبه التصويب. فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول أنا لا ذاك أقوله لا هذا أقوله، لا أقول أن تكليفك هو الواقع على ما هو عليه أدت إليه الإمارة أو لم تؤدي إليه الإمارة، لأنه يلزم له يجعل الإمارة، ولا أنه تكليفك مؤدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع. هذا يجب عند التصويب. إذا أنت مكلف مؤدى الإمارة لا الواقع، فهذا مرة نقول واقع عشان ماكو، هذا واضح أنه تصويب. فهذا مرة نقول آكو لكن ينقلب التصويب مكلفين من بهذا بمؤدى الإمارة، هذا ما يشبه التصويب. بعد فيقول لا تنقول، لا تنقول، بل تنقول مكلفين بالواقع لكن بشرط أداء الإمارة إليه. وفي تعبيراتنا المتداولة شنقول؟ في تعبيراتنا المتداولة نفس الذي يقول الشيخ الأنصاري احنا ما تنقوله أنا وأنت، نقول حكم واقع أكو علينا لكن يتنجز ديما، وش احنا نعبر يولا ويتنجز ايش وقت؟ بقيام الدليل عليه. هو هذا اللي احنا نقوله بتداول المرتكز في اذان نفسه. الشيخ الانصاري الرجال قاعد يقوله، مو برشي جديد قاعد يقوله، واقعاكم مكلفين بالواقع لكن ايش وقت يتنجز؟ يستحق العقاب عليه، استحق العقاب عليه لو تغفى، لو أدت الإمارة إليه. هذا هو رأي المعقول الوسط، هو هذا الوسط، لا إفراط لا تفريط. فإذا بنينا على هالرأي يعني قلنا مكلفين بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه، لا بالواقع على ما هو عليه وإن لم تؤدي إليه الإمارة لأنه يلزم له يجعل الإمارة، ولا بمعدة الإمارة وإن لم يكن هو الواقع يلزم التصوير. لا وسط نختاره، وهو أنه مكلفين بالواقع بشرط أداء الإمارة. إذا تقلنا فالعلم الإجمالي الذي ذكر الإخبار بعد راح ينحل. ليش؟ لأن لما النيب خبر يجيني وش يقول هذا الميت خبر؟ على أنه حرام عليك فلان شيء، الأرنب، التتون، كذا، العقاب، ميت محرم. بعيدا اذا اقوله غير ظن المية، غيره غيره غيره امر بتحريم اكو واقعة غير ظن المية، لكن بما ان الامارة لن تؤدي اليه فلست بمكلف به، لست بمكلف. اذا لم تؤدي الى امارة امره موجود، أبرز واقعا موجود على أنه ماذا؟ لحم البط حرام، أبرز السأل. لكن الخبر ما أدى إلى ذلك. ما دام الخبر لم يؤدي إليه أدى إلى ذم النية، والبطن هو واحد من ذم النية. فإذا أنا بعد ما أكون مكلف بالاجتناب عن لحم البار وإن كان واقع الحرام، لكن بما أن الخبر لم يؤدي إليه فما مكلف أنا بتركه. يقول لن تتنزف علي حرمته، نفس الشيء تعبير الأصح، إن لم تتنجز علي حرمته. فإذا على هذا الأساس الزائد على ذن المية ما عندي علم بوجوب الاجتناب عنه، حتى لو كان أنه واقعا أكو حرام، لكن تكليف ماذا؟ ما أكو إذ لم تؤدي، يعني تنجز معكم إذ لم تؤدي الإمارة إليه. فإذا على هذا الأساس نحن نلتزم بهذا الرأي أنه الواقع يتنجز بشرط أداء الإمارة إليه، فإذا لم تؤدي إليه الإمارة لا يكون منجز عليه. لو التزمنا بهذا يكفينا هذا المقدار لرفع العلم إجمالي بعد قيام 100 رواية على 100 حرام. أقول غير ذن المية، ذن المية قامت عليها الإمارة، غير فمكلف الاجتناب عنها، غير ذن المية أمره بأكو حرام لكن لم تقم عليه الإمارة فلست بمكلف بالاجتناب حينئذ ماذا عنه؟ ينحل العلم الإجمالي نطبق العبارة. يقول قد تسر، والجواب أولا احنا نمنع منعه، احنا نمنع، شوف العبارة رجاء، نمنع تعلق، هو منعه موجود، انا عد للتوضيح اقول نمنع، نحن نمنع تعلق التثليث غير القادر على تحصيل العلم. احنا المفروض ما اقدر احط العلم بغير ذن النية، بغير ذن النية الذي قام عليه الأخبار أقدر أحصل علم بحرمته؟ ما أقدر، علم تحصيل ما أقدر. فإحنا نمنع من تعلق تكليف غير القادر على تحصيل علم إلا بما المكلف هو، إلا بما المكلف، نمنع من تكليف إلا بما المكلف، إلا بما تؤدى إليه الطرق غير العلمية وهي الخبر، مثل طريق غير علمية هي العلم المنصوبة له، هاي الطرق غير علمية منصوبة إليه. إذا إحنا من هاي العبارة اللي كتبتها أبو خاطر بعدين تشوفها مشوشة، نمنع من تكليف غير القادر على بعض العلم إلا بما نقول مكلف، التفت بعدين تقول مشوشة العبارة، نمنع من تكليف إلا بما، إلا بما، بما أدى إليه الطريق. لكن السوسي يجي يوضح لك الفكرة شو أحسن، فهو مكلف يعني يوضح لك إياها بالواقعي بقيد أن يؤدي إلى الطريق بحسب تأدية هذه الطرق، لا بالواقعي من حيث هو، من حيث هو يعني وإن لم يكن مؤدى الطريق، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو يعني وإن لم يكن هو الواقع. التفت لحل العبارة مولانا، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو يعني وإن لم يكن هو الواقع، يقولوا مؤدى الطريق هو يصير واقع حتى يلزم التفويض. إذا عرفنا نقول مؤدى الطريق هو الواقع هو المكلف به يصير، يلزم يا تفويض إيش وقت؟ إذا قلنا أصل واقع ماكو غير مؤدى الطريق أو ما يشبهه، قدم ما يشبهه يعني شنو؟ أكو واقع لكن ينقلب، أكو واقع قبل قيام الطريق لكن بقيام الطريق يصير الواقع ياهو مؤدى الطريق. على أي حال لا هذا نقول لا ذاك نقول به، لا هذا ولا ذاك يعني شنو؟ يعني لا نقول مؤتلفين على بمؤدى الطريق وإن لم يكن واقع، ولا نقول مكلفين بينا بالواقع وإن لم يؤده الطريق، لا احنا شو نقول؟ مكلفين بينا بالواقع بشرط أداء الطريق. ها هذا الرأي احنا من حصلنا؟ يقول لأن ما ذكرناه، ما ذكرناه شنو هو اللي اخترناه؟ شنو هو اللي اخترناه؟ شنو هو اللي اخترناه؟ انه مكلفين بالواقع بشرط اداء الطريق، هو المتحصل يعني محصل الجمع بين امرين، بين امرين يعني شنو؟ بين ثبوت الاحكام الواقعية دائما وبين جعل خبر حجة مثلا، جمعا بينهما يكون شنو نقول؟ المكلف بالواقع عالج اذا اتى عليه الطريق، هو المتحصل من ثبوت الاحكام الواقع للعالم وغير العالم، للعالم بذات الحكم وغير العالم به، وبين ثبوت التكليف بالعمل بالطرق بالخبر مثلا، خبر التكليف جامعا بين ثبوت الاحكام الواقعية وبين ما دل على ان خبر الثقة على الشارع حجة، لابد انا لا مكلف بالواقع على ما هو عليه وان لم يؤدي اليه طريق، ليش لابد؟ والا يلزم لغوية جعل الطرق حجة ولا بمؤدى الطرق وان لم يكن هو الواقع، يلزم التصويت جمعا. شو نقول بين ثبوت الاحكام او بين جعل الطرق حجة؟ جمعا نقول مكلف بالواقع اذا ادى عليه الطريق وتوضيحه في محله، فهو حينئذ وحينئذ يعني اذا عرفنا على انه مكلف بالواقع اذا ادى عليه الطريق يحل الاشكال. ليش؟ شلون؟ إذا أدى أكون مكلف بالواقع، إذا ما أدى ما أكون مكلف بالواقع. مو واقع ظاهرا. وحينئذ فلا يكون ما يعني هذا الذي يكون وأدى الإمارة مكلف ظاهر، مو مكلف ماذا واقعي. وحينئذ يكون ما شك فيه يقول يندفع الإشكال. شلون يندفع الإشكال؟ لأن الذي ما قامت الإمارة عليه غير ذم النية شيء شك في تحريمه ولم يكن عليه دليل، فأنا مو مكلف فيه. وحينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه، ما راح يكون منين، ما راح يكون منين مما هو مكلف فيه فعلا، مما هو مكلف فيه فعلا هذا خبر إعراضه يصير خبر بخبر علمه، فلا يكون، فلا يكون ما شك، لا يكون مما هو مكلف به فعلا. أمو قد واحد يقرأ العبارة بشكل بناء على أنه هاي شنو مما هو تفسير علما إلى ما شك فيه تحرير، لا مولانا مو تفسير إلى ما ما شك، لا لا هذا خبر قاعد أقول، التبت اسحب فيه. فلا يكون ما شك فيه تحريره، لا يكون شنو مما هو مكلف به فعلا، على تقدير أنا تواقع أنا ما مكلف به بالفعل، فنجز عن ما أقول. وثانيا سلمنا، يقول الشيخ الساعة الآن لو سلمنا أن التكليف يتعلق بما بالواقع على ما هو عليه حتى بعد قيام الطرق، حتى بعد قيام الطرق لو سلمنا حكاية الإخباري، يعني أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه، والله التفت لطيف جدا لطيف لم تستفيد من عدهم، يقول لو سلمنا مع ذلك ينحل العلم الإجمالي، مع ذلك ينحل العلم الإجمالي. كيف ينحل العلم الإجمالي؟ لأنه يجينا إن شاء الله في مباحث العلم الإجمالي، مباحث العلم الإجمالي يعني هو مباحث الاشتغال، مباحث الاشتغال يعني هو مباحث الشك في المكلف به، واحنا كلامنا في شك التكليف، يجينا ان شاء الله انه لو فرض انا ادري حد قلاصين قاطرة دم وقعت يوم هالقلاص وجفر الطير شان قاعد يطير هي تتقاطر من رجلاه الدم، انا ادري قاطرة الدم لا بهالإناء صارت لو ذات الإناء، لا ادري انا تقول لي شيخ رفع عين عدة عيون شوف على انه بالي ايه تعرف على انه كان ماي رمان من اول، هو هذا ما كان ماي ايه هذا ماي رمان تعرف هيك، فانا ادري على قطرة دم واحد في ذني وقع فإذا أجى واحد سألني قال لي شو أسوي؟ شو تجاوبه؟ شو تجاوب حينئذ؟ تقول له يكون تجتنب عنهم اثنيناتهم. إذا سألك سؤال من أول، هيك سألك سؤال ثاني، قال لك قبل ما قطر الدم توقع في واحد من عديد لكن إدلاه اللي ذي على يمنك كان، اللي ذي على يمنك كان حتما هو مغصوب، مغصوب كان مات الغير والغير ما يرضى عشر يا ابو مغصوب. لا من اول بتنقص من جهة اخرى، الطفل كان حاط ايده بي مثلا، يعني من جهة اخرى يجب الاجتناب عنه مع قطع النظر عن قطرة الدم اللي بي يحتمل واقعت بي. هو من الاول ماذا كان؟ ماذا يجب الاجتناب عنه؟ فواحد مغصوب يوم مثل نقص من جهة اخرى، هذا اللي بي على اليمين، واللي بي على اليسرى شنو؟ لا ما يرمون، انا عاصرة بيدي واريد ان اشربه. بعدين شفت الطير قاطرة الدم وقعت بالرجل، يوم ذاك القلاص، يوم هالقلاص، فيسألك سؤال اهنا ليه اقدر اشرب هذا القلاص الاخر اللي بي انا عاصرة بيدي، عاصرة بيدي اقدر يو لا؟ شو تجاوب الله اهنا ليه؟ اقدر رسالة العملية بعد موجود بالرسائل العملية مولانا في بدايات الرسائل العملية، هذا موجود من هالقبيل في إناء الوضوء، من هالقبيل شنو موجود أقدر أتوضح علاجا إذا كان من هالقبيل، ما كان ما يرمان ما عن مطلقة، وأعلم علاجا على أنه ماذا واحد من عدل وقعت بقطرة دم، لكن مفروض واحد ذاك اللي على اليمين هو مغصوب أو متلجس من جهة أخرى، فعين إذن بالإناء الآخر بعد حدوث العلم الإجمالي أقدر أتوضح، وفي مثال أقدر أسمعه يولا. يلا شنو رأيك بالله؟ رأيك الله شنو جاوب؟ شو يقولون؟ يقولون لا، أنت قد تقول إيه، قد تقول إيه لأنه أنا أعلم إيه، يعني يجب لا تخوض ما أشرب خواضح، الثاني هم ما أشرب يكون اللي أنا عاصر بدي ما أشرب، ليش؟ لأن أعلم إجمالا فترة الدم وقعت اما في ذاك واما في هذا، وانتو احنا اول ما قرينا اصول تقولون العلم الاجمالي شنو؟ منجز. هاي قد واحد اللي سوى قاري درس يجي بذهنه ماذا هذا الشيء، فيقول يجب الاجتناب عن اثنيناته، لكن بعدين شوي لما يتقدم لا الصحيح انه هذا العلم الاجمالي، فهي علم اجمالي أعلم بأنه حاسبا لا هنا قطر ولا هنا وقعه، لكن هذا غير منجز. ليش غير منجز؟ لأن أنا إذا أقعد وأحس بحسابي إيش أقوله؟ أقوله أأشر ذاك القلاص الذي شنو هو قلنا يوم مقصود يوم نقص من جهة أخرى، أأشر له أقول ذاك القلاص حاسما يقينا 100% يجب تركه والاجتناب عنه. هاي الحتمية منين جبتها؟ هاي الحتمية منين جبتها؟ لو لأجل أنه قدرة الدم وقعت بيه، إذا مو قدرة الدم وقعت بيه حتما هو ماذا؟ مفروض هو مقصود، ما أدري سلطة الطفل خلى إيده بيه، ما أدري نجاسة أخرى أكو بيه، فحتما يجب على بلا إشكال بلا كلام، فأعلم يقينا 100% أنه هو يجب الاجتناب عنه. يبقى حينئذ ماذا؟ الآخر الطرف الثاني شك بدوي في نجاسته وعدم في وجوب الإسلام عنه وعدم وجوب الإسلام عنه، في نجاسة عدم نجاسة يقول، أو بالتالي يقول في وجوب الإسلام عنه يولا. أقول كل شيء رضي عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال، يلا شيله أشربه، لا يخالف لا بيشي، مو بس ما أريد أن أشربه، تقول يا واد شيخ انت شقلت شقلت؟ قلت لك قلت كل شيء لك حلال، اشوف ان هذا حرام قاعد اشرب، تقول لي اصبر اصبر، هو كل شيء لك حلال هطبقه هناك، طبقه وين؟ ذاك الاقلاص. ايش اجاوبك؟ اقول لك ما يمكن خطط لي كلام، اعلم انه يجب اشرب عنه وما احكي عنه مو حرام، يقينا حرام، فما اقدر كل شيء لك حلال هناك اطبقه، فقط كل شيء لك حلال يجري في هذا الطرف الثاني بلا معارضين. بلا معارضين يجري حينئذ ماذا؟ يجري حينئذ اصل الحلية بلا معارض. فالعلم الاجمالي ما يكون منجز، لان العلم الاجمالي انما يكون منجزا ايش وقت؟ هاي الفائدة اخذها بعد، هاي الفائدة اللي بيريد نقولها. اذا تعارضت الاصول في الاطراف، ايش وقت تتعارض الاصول في الاطراف؟ ايش وقت تتعارض الاصول في الاطراف؟ اذا ما كان سابقا هذا الشيء قد تنجز تركه بمنجز سابق، والا اذا قد تنجز بمنجز سابق حينئذ اصل العلم فيه لا يجري في ذاك الطرف. اذا تنجز يجري فقط في هذا الطرف بلا معارض، معارض ما. اما اذا لم يتنجز، لم يتنجز بمنجز سابق، واصل بالجامي استجبت من اللولة اثنينات ماذا انضاف المفروض وجائز شربه، قطرة دم وقعت اما هنا اما هنا. ففي مثل هذه الحالة تتعارض الاصول في الاطراف. اذا ذاك يقول حلال فليش ما اقول ان هذا اهلا كل شيء لك حلال، اذا اينا يقول فليش ما اقول هناك، فاثنينات ما يمكن يجردي كل شيء لك حلال، فيصير العلم الاجمالي منجز. اما اذا فرض انه يجري في طرف دون طرف الاجمال لا يكون منجز. فالقاعدة هاي مولانا احفظها بعد، ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا متى؟ اذا تعارضت الاصول في اطراف. منجزية العلم الاجمالي فرع المعارضة، فرع معارضة الاصول في اطرافه. اذا لم تتعارض بل جرى في واحد دون الاخر لا يكون منجزا. اقول سفر الفائدة اجنبية ما مربوطة ببحثنا، اجنبية بس اريدك تستفيد. هي هاي نقطة خلافية بين العلماء، ان العلم الاجمالي بنفسه منجز لو بسبب تعارض الاصول منجز يصير، لما تتعارض الاصول تتساقط تصير منجز. يا لا مع قطع النظر عن هالفكرة هو في ذاته يصير منجز. اغضياء العراق رحمة الله عليه رأيه انه بذاته منجز لا بسبب تعارض الاصول. وهناك رأي في المقابل لا، مثل المرزا النعيمي سيد الخوئي دام ظله، يذهب علما الى ان منجزية العلم الاجمالي بسبب تعارض الاصول. اقول الشيخ الانصاري ايش يظهر منه؟ اغضياء العراق ايش قال؟ قال الشيخ الانصاري يقول مثل ما انا اقوله، واستشهد ببعض عبارات الرسائل. المرزا النعيمي قال لهم مثل ما انا اقوله، واستشهد ببعض عبارات الرسائل. هالعبارة اللي دي هسه اليوم قاعد نقراها شنو ايش تأدي شنو؟ انه لا، انه علم الاجمال منجزية بسبب تعارض الاصول، يعني توافق تقريبا لبس، وان كان اكو عبارات اخرى لعب العكس، بس هذا ما انه شيء. فهذا فرسائد اجنبية ردت ماذا تفهم خلاص لا اطيق. الجواب الثاني راح انا خطت المطلب حتى ليس التشويش. الخلاصة المطلب الجواب الثاني ان نقول لو سلمنا ان التكليف يتعلق بالواقع، لكن نقول علم الاجمالي متى يكون منجز؟ لو فرض انه لم يكن هناك منجز في احد الاطراف غير العلم الاجمالي، منجز مع قطع النظر عن العلم الاجمالي لا يكون اكو. بس لو منجز سابق كما هذا مثلا، لو منجز لاحق، لاحق واحنا اللي بيفيدنا هذا اللاحق. لاحق شلون؟ مثل قضية الشياء، اعلم بانه في هاي الشياء المئة اكو محرك، بعدين تقوم البينة على أنه هذه الشاة وتلك الشاة وتلك الشاة حرام حرام. ففي مثل هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي لا يجب الاجتناب عنها، لا لأنها هي حرام واقعا لا لا أقل. البينة دلت على أنه يجب الاجتناب عنها، وما دلت البينة على وجوب الاجتناب عنه أنا يجب علي بمقتضى حجية الإمارة، أنا يجب علي بمقتضى دليل حجية البينة، أنا يجب علي الاجتناب عن هذا الذي قامت البينة عليه، فهذا يجب اجتناب جزما. فكل شيء لك حلال ما يثبت الزائد عليه غيره، الزائد عليه غيره يعني غير ذنب الثلاثة اللي قامت البينة عليهم، اقدر اجرب بعد كل شيء لك حلال بلا معارضة، لان كل شيء حلال عندنا لا يجرب ما يعارض ذاك، لان ذا قامت عليهم بينة. احنا موردنا من يا قدير، موردنا من يا قدير، موردنا من القبيل الثاني، يعني ما قالت عليه البينة. شلون موردنا من القبيل الثاني؟ يعني نقول له شنو الاخبار؟ صحيح قبل مراجعة الاخبار انا اعلم اجمالا بوجود محرمات بعدد 100، لكن بعد ما راجعت الاخبار والاخبار دلتني علينا على 100 محرم، اقول ذنب المية الذي دلتني عليها بالاخبار حتما يجب تركها يا ولا لا يخبر، لانه الخبر حجة حتما يجب تركها. فكل شيء حلال يجب بها يا ولا لا ما يجب، انا متيقن بحرمته ولو ظاهرا يكفيني، متيقن ماذا بحرمته. الزائد عليه يعني غير ذا من المية اشك حرام ومو حرام، الزائد عليه اشك الحرام ومو حرام، الزائد عليه لا أنت علم بأنه حتما دي حرام، حتما الزائد على دي حرام لا حتما، ما أكو علم إجمال ما أكو عزم أشك في أنه حرام يمو حرام، لعل الحرام إلا ذنب يشمي حتما خو ما أنت بضو. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا غير النية، أشك في أنه حرام يمو حرام، أجري فيها البراعة بلا محاربة حينئذ. خلاص الجواب الثاني ماذا؟ خلاص الخلاصة قاعد اندر فكر الكية، الخلاصة من الجزية العلم الاجمالي متوقف علينا فرع ان لا يجب ترك بعض الاطراف التي تنجز بعض الاطراف بمنجز غير العلم الاجمالي، الظاهر المنجز يسابق على العلم الاجمالي لا اللاحق يحصل بعد العلم الاجمالي، سابق على العلم الاجمالي مثل ما مثلت لك انه سابقا هذا الاناء هو نجس او مغسول، ثم علمت بان النجاسه وقعت اما فيه واما في غيره الطاهر الحلال، فهنا انا بعد العلم الاجمالي لا يكون منجس، لان هناك لا يجري العصر فقط هنا يجري بالابعاد او بمنجس غير العلم الاجمالي، لكن لاحق كما في مثال الشياء وفي ماذا موردنا في موردنا قبل ان اراجع الاخبار عند علم اجمالي، لكن هذا العلم الاجمالي معقد عن غير عن الاخبار، لما اراجع الاخبار اخبار استثبت لي 100 محرم، فانا اشير الى هذه 100 محرم واقول هذه 100 جازما يجب الاجتناب عنها، فما يجري بها اصل الاباحه الحليه غير ذن المية اشك في اصل حرمته. علم اكو عديد انه حرام عنيد علم خماكو، لعل اللي حرام كلها هي موجودة هناك اذا مش اللي قامت على رواد، فعلم ما عدي شكبه واكو عدي اجرحين اذن البراعة بنا معارضين، هاي فائدة كبيرة استفدتها على وجه العراق. ليش لا الكل يسوي ترى طريقة اخرى، هو الكل يفكر ماذا ليش ويحاول، هذا جوابي اذا هذا البيان يعني افترض هيك هذا البيان ما يجي. اذا ثانيا سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، يعني سلمنا المحرمات الواقعية في التكليف الفعلي، وإن لم تقم عليها الإمارة ها يعني مو التكليف الفعلي بالواقع مقيد بقيام الإمارة، لكن إلا أن من المقرر في الشبه المحصورة كما سيجي إن شاء الله تعالى يجينا. إذا واحد اشتغل أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها يعني من الأطراف لدليل آخر. دليل آخر عن شنو؟ يعني غير علم الإجمالي. من جاء أخرى بالغير علم الإجمالي يتم الاجتناب كان. دليل آخر وضع يقول آخر يعني آخر يعني شنو؟ يعني غير علم الإجمالي، غير التكليف المتعلق والمعلوم بالإجماع. التكليف المتعلق والمعلوم بالإجمال شنو؟ اجتنب عن الذي وقع في قطرة الدم. من غير الناحية سنتكلم عن قطرة الدم، أنا أعلم ذات يجب إجتناب عنه لأنه مقصود. اقتصر في وجوب الإجتناب على ذلك القدر. يا قدر. الذي منجز بمنجز غير علم إجمالي وهو ذات الإناء المقصود. ليش؟ لأن ذات الاحتمال كون المعلوم الإجمالي الذي أعلم بأنه قطرة الدم وقعت فيه أحتمل أنه هو ذاته، هو هذا المقدار المعلوم الذي أعلم حرمته تفصيله. فإذا يحتمل هذا فذات الإناء الثاني أقدر أقول ما أعلم أنه حتما قطرة الدم وقعت فيه، علم بعد ما عندي شكل أدوي أدوي للبراء بلا معارف. بل الاحتمال كون المعلوم الإجمالي وهو وقوع قطرة الدم هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيله، وهو هذا العناء المقصود من أعلم حرمته تفصيلا. هذا العناء المقصود أدرى أنه حرام تفصيلا بقى مو إجمالا جاز من والعرب. فإطالة الحلف البعض الآخر غير معارضة بالمثيل بمثلها ما معارضة بعد، سواء كان ذلك الدليل يعني ذلك المندد غير علم الإجمالي كان سابق على العلم الإجمالي مثل أول شيء أدرى مقصود ثم حضر علم الإجمالي. كما إذا علم نجاسة أحد الإناء تفصيلا أدرى ذات الإناء طبق الطفل إيده بي بعدين شعلمه أنه وقع قدر قدر مثل الدم في أحدهما بعدين علمه المجهول أحدهما المجهول، فإنه لا يجب الاجتناب عن الآخر. الآخر يعني شنو الآخر؟ يعني الذي لم أعلم تفصيلا أنه حرام. ليش؟ لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلة. كمل بعد تفصيلة بعد عليه والزائد على والعناء الآخر مشكوك الحرمة تجوز الوراء بلا معارض. أم كان لاحقا عطف عليه سواء كان سابق ذات المنجس أم لاحق. لاحق مثل ما لاحق يعني بعد العلم الإجمالي مثل ما كما في مثال الغنم، فإن الغنم أو لحم الغنم أنه بعض حرام بعدين قامت البينة هذا منجز لاحق. فإن العلم الإجمالي بعد ما يثبت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة بسبب وجوب العمل بالبينة دليل وجوب العمل بالبينة هذا البعض اللي قال تبين عليه راح أعلم تفصيل أنه حرام. الزائد بعد ما أعلم أنه حرام جزما فشت بعد متجه البراءة. وسيجيء توضيح هذا الكلام إن شاء الله في مباحث العلم الإجمالي يجي لنا. وما نحن فيه في مسألة شبه البديع وكذا من هذا القبيل، يعني المنجز يحصل لاحق بعد ذلك نرجع للأخبار أخبار منجز لاحق على علم إجمالي كيف حمل العلم الإجمالي. خب بحمد الله خلصنا الوجه الأول العقلي للإخباري، نجي للوجه الثاني للإخباري. الوجه الثاني للإخباري أنا كذا يقال مو علم إجمالي بعد لا هش نجي نقول على أنه الأشياء إذا لم يرد دليل على حليتها من قبل الشارع العقل ماذا يحكم فيها؟ أنه مباح أو حلال؟ العقل مع قطع النظر عن من؟ عن دليل شرعي. العقل شو يحكم؟ ها أنت شو تقول رأيك شنو؟ العقل يحكم مباح ولا حرام؟ احنا كان متعارف عندنا شو نقول سابقا يقبح العقاب بلا بين اباحة. هذا لا الاخبار يشير يقول لا الاصل هو الحاضر الحر عقلا الا اذا ورد دليل شرعي. هسه بعضهم كلش تنزل قال هسه اذا ما نقول حرمة توقف لا حرمة ولا اباحة كما ينسب الى الشيخ الطوسي هيك قال. فالأصل عقلا هو ماذا؟ الحرمة. بل إلا إذا إجا دليل شرعي قال لا مباح مو حرام هذا الشيء العقل بعد شيء يقول سلمكم الله أنا أروح أنا أقول مباح حرام شو وقت أنا أقول حرام إذا ما بدليل شرعي إذا بدليل شرعي على الحلية أنا أروح في أمان الله. بس خلينا نشوف اذا دليل شرعي يقول الاشياء كلها حلال اجل طب الاصول شيء يقول بالي الادله اللي انا اشتريتها سابقات رفع عنهم اعتبار على مؤيدات هاي الادله اخبار شيء يقول تلك لا تدل ولو دلت على البراءه فهي معارضه بالادله اللي احنا اخترناها على من؟ على الاشتغال. وبعد المعارضه نرجع لنا الى هو اصل العقل الذي احنا حكمنا ب وهو شنو اصل عقلي؟ احتياط الحاضر الحاضر او لاقل التوقيع. خلص هذا البيان الثاني خلص. بس يبقى بشي منو قال العقل يقول الاصل هو الحاضر؟ اصل هو الحاضر منو يقول؟ العقل هيك يقول. عقل هيك يقول منو قال؟ شيخ الطوسي استدل في العده. شيخ الطوسي قال بين العقل يقول ليش هيك؟ لان الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسده كالاقدام على ما يعلم فيه المفسده. يعني اذا اريد ان اقدم على فرجه اعلم بالمفسده. عقل يقول ما يخالف؟ لا. الاقدام على ما يحتمل فيه المفسده وهو الشبهه البدويه. الشبهه البدويه يحتمل فيه المفسده. يحتمل انه حرام. العقل يقول الاقدام على هذا كالاقدام على معلوم المفسده. بس تقول لها اول الكلام من هاي الاحساس جبتها. بس هي شوف عذاره كبيره تكتب بعض مرات الشخص. فالخلاصه الشيخ ماذا؟ الطوسي قال انا اقول ان عقلا العقل يحكم بان الاصل هو المنع من يابا لان الاقدام على مشكوك المفسده كالاقدام على معلوم المفسده. كما ذاك يجوز هذا يجوز. على اي حال فجماعه قالوا حتى من ربعنا الاصوليين قالوا بان العقل الاصل عند ماذا؟ هو الحاضر. العقل الشيخ الطوسي يوم سبعينه المفيد وان كان الشيخ الطوسي هذا يقولون وقف قالوا مو حاضر لكن بالتالي ما قالوا بالاباحه. ابن زهره ما تشجال ابن زهره متشجال قال المرتضى هذا مرتضى وابن زهره شوفوا هواي ترى صاروا قالوا على انه ماذا؟ ان العقل يقول ماذا؟ بالوقت لو بعضهم قالوا بالحال. لكن ابن زهره والمرتضى قالوا؟ قالوا عقلا احنا نقول عقل يقول بالحال او بالوقت. لكن من ناحيه الشرع نقول هو مباح كل شيء. ليه؟ لانه لو لم يكن مباحا لنبه الشارع ولقال من باب اللغة ولقال شنو لقال ولقال ماذا؟ انه هذا حرام توقف لا ترتكبه. فاذا ما قال نستنتج انه مباح. فهم قالوا بالاباحة شرعا وبالحظر عقلا. هذا ابن زهرة وكذا تكرر ايش قاله؟ قالوا احنا نقول العاقل اذا يسد عيونه شوية عن الشاف شي يقول؟ يقول على انه حاضر. ليش؟ ان الاقدام على ما يحصل في المقصد. لكن نقدر نطبق قاعدة النقص شو نقول؟ نقول اذا شرع هذا هنشان حرام هو كان الشارع يقول حرام من باب اللوط الواجب على الحكيم. فلما ما قال حرام يسمى حلال. فإذا شرعا هو حلال إذا فكينا عيوننا ونضرع إلى الشارع وإذا سدينا عيوننا يجي عقلة حرام. بس الشيخ الطوسي ما قبل هالحكاية لأن شنو أتى حكايته؟ شرعا حلال لأنه لا حرام كان الشارع ينبه. فنقول لك لعله أكو مصلحة عن الشارع لا يقول هذا حلال. يجوز يجوز أكو مصلحة على رأيك. إحنا ما ندريش ما ندري لعله أكو مصلحة. على اي حال الخلاصه لا اطيل. فالوجه الثاني خلاص الوجه الثاني الوجه الثاني اللي يتمسك به الاخباري ان نقول على انه العقل يحكم ناحيه عن الاجباري. عقل يحكم كل شيء هو حرام الا اللهم اذا اجى دليل شرعي. دليل شرعي قلنا ما اجى على الاباحه. اذا اجى معارض فما اكو. فالاصل العقلي هو انه كل شيء حرام او لا اقل هو الواقع. قلنا هذا الرأي ذهب إلى جماعة، شيخ فوسي، مفيد، ابن زهرة، مرتضى، ومن المتأخرين من ذهب إلى السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وإن كان خب مو بهذا الديان، ولا ما بينوا ماذا فرد شيء، والسيد ماذا بنى هالبنيان، بس المقصود جذور رأي السيد موجودة ماذا؟ جذورها. أمو قد واحد يستغرب أن السيد رحمة الله يحكي في الحكاية لا يقبح العقاب بلا بها، يستغرب شلون يحكي هالحكاية، أول ما واحد يسمعها خصوصا هذا الطالب أول ما يخشخشون بدماغه يقبح العقاب بلا بيان، يقبح بالعقاب بلا بيان، يقبح يقبح. أنا يصير حدا بعد المون مين اجت الله يخلوا بذهنه ينسى بعد فطرت وكذا وبلي بلي بلي وتليقت وعقله ينسى نتيجة هذا التلقين اللي فيه يصير. فلذلك يستغرب واحد من السيد الشهيد أنه حينما يقول هالشي، لكن بعد ما يراجع كلمات الأكابر أكو جذور، بعضهم أكو يقول هالشي، قالوا العقل يقول دينا نوبل حاضر نوبل توقف واستدلوا عليه، غير ما استدل به عليه السيد، السيد غير شي استدل، هم استدلوا على أن الأقدام على ما يحتمل فيه المصلحة، ما استدلت الأقدام على الأقدام على ما يحتمل فيه المفسدة، الأقدام على ما يعلم فيه المفسدة، هيك قالوا. وإن كان ابن زورج قال إحنا من ناحية الشرع نقدر نقول بالحلية، من ناحية لو ما كان حلال كان الشارع ينبه، الطوسي قال على أنه لعل المصلحة اقتضت عن الشارع يسكت وما يبين، بس على أي حال فالدليل ثاني هو الأصل العقلي، جواب واشر إن شاء الله. الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحاضر، أقول غير الضرورية، الأصل هو الحاضر عقلا يعني، غير الضرورية يعني شنو غير الضرورية؟ غير الضرورية يعني شنو؟ باحتمال غير الضرورية يعني غير الضرورية في الحل، يعني أكو بعض الأشياء حلية وضرورية، أكو مثل آخر كالصلاة كشرب الماء أو مرة، إحنا قاعد نسأل في غير الضرورية في الحل، ومرة لا غير الضرورية في الوقوع، التنفس ضروري الوقوع. أنا بعد ما نقول الأصل فيها عقلا هو حرمة، كلامنا في غير الضرورية الوقوع، أنت يا هل المناسب بعد هذا بكيفك، أظن غير ذلك الاحتمال بعد ما أصل إيه؟ ها يعني هكذا غير الضرورية يعني الذي لا بد من وقوعه، تقريبا نفس الاحتمال الثاني الذي أنا ذكرت لكنه ذلي أنا الذي ذكرت يعني أحسن انطباق الضروري عليه إيه؟ إن الأصل في الأفعال غير الضروري الحاضر، لكن عقلا قلنا كما نسب إلى طائفة من الإمامية قلنا مرتضى طوسي مفيد وغير هؤلاء، فيعمل بهالأصل العقلي حتى يثبت من الشرع الإباحة، ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه في الشباب ناقل النص لم يرد، أنت تقول ورد تقول وما ورد على تقدير تسليم دلالة إخباري يقول ما يقول هذا إخباري قاعد يحكي على تقدير تسليم ما معارض لما دل من الأمر بالتوقف يعني أو الاحتياط، فالمرجع إلى ذات الأصل العقلي وهو الحاضر، ولو تنزلنا عن أن العقل يحكم بالحاضر لا أقل الوقت كما عليه الشيخان المفيد والطوسي، واحتج عليه بالعدة يعني على أن الأصل هو الوصف أو الأصل ماذا هو الحاضر ظاهر العبارة، واحتج عليه يعني علامة على التوقف لأن العدة للشيخ الطوسي، لكن الدليل الذي يذكره مناسب علما للوقت يرجع العبارة في بداية بس شيء، لكن لما يقرأ واحد الدليل لا يقرأ شيء آخر احتج عليه لما نقرأ يعني على الوقت، لكنه مقصود على الحظر بقرينة الشيء بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلن فيه المفسد، وقد جزم بهذه القضية أبو السيد أبو المكارم الغنية، جزم بهذه القضية عن شنو يا قضية الأصل هو الحاضر، وإن قال ابن زهرة بالإباحة كالسيد المرتضى من يابات إباحة شرعية تعويلا على قاعدة اللطف شلون بأي بيان، وأنه لو كان في الفعل مفسد لوجب على الحكيم بيانه، لكن ردها إلى حشاية من ردها الشيخ الطوسي في العدة لأنه قد يكون المفسد في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقت، يبقى ماذا؟ على الوقت العقلي، والحمد لله رب العالمين.